35 فصيل مسلح بدأ يفرض نفسه على المعادلة الأمنية بالعراق. تكرار سيناريو عام 2011 سوف يؤدي بالعراق إلى أن يواجه سيناريوهات كارثية. هي ما أدت حالة من الضبابية اتجاه هذه القوة التي مارست هذا الفعل الإعلاني والإعلامي. من الممكن أن نشهد استهدافات على المستوى الأول، ولكن هذا يتوقف أمام معادلة مهمة، أن الطرف الذي الوحيد الذي استثمر بهذا الانسحاب هو الطرف الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. ملف حلقة هذا الأسبوع العلاقة العراقية الأمريكية. هذا الملف شائك مشاهدينا الكرام بحكم العلاقة المعقدة ما بين الجانبين العراقي والأمريكي، وكما هو معروف أنه الحكومة الأمريكية في عام 2003 هي من أزاحت النظام الحاكم في وقتها، نظام صدام حسين، وعلى إثرها جاءت التغييرات والنظام الحاكم إلى الآن. على إثر كل هذه التطورات بنت القوات الأمريكية قواعد عسكرية لها كبيرة بحجة الحفاظ على مصالحها في داخل العراق، وتواجدت أيضا بوجود قوات استشارية وليست فقط عسكرية في داخل القواعد الأمريكية والقواعد العراقية العسكرية. تطورت الأمور بين الجانبين، بعد ذلك كانت هناك اتفاقية استراتيجية بين الجانبين، على إثرها كانت هناك بنود كثيرة تم الاتفاق عليها لا تخص فقط الجانب العسكري وإنما حتى جوانب أخرى ومنها حتى ثقافية. بعدها حصل ما حصل بوقت داعش، دخلت القوات الأمريكية ليست كقوات لها علاقة مع الجانب العراقي وإنما عن طريق التحالف الدولي. بدأت المطالبات من بعض الجهات في داخل العراق بإخراج هذه القوات لأنها تنتهك السيادة وأنه لا حاجة لوجود هذه القوات، وإلى حد هذه اللحظة لم يتم حسم هذا الملف، وقامت مجاميع مسلحة كثيرة البعض منها يعلن ولائه لإيران بقصف القواعد الأمريكية. هذا الملف وتبعاته سنناقشه مع ضيفنا لهذا الأسبوع الدكتور فراس الياس، الدكتورة في العلاقات الدولية والباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، ينضم إلينا من محافظة نينوى. أهلا بك دكتور فراس. أسأل في البداية، هل من الممكن أن نعطي وصفا واضحا ودقيقا لطبيعة العلاقة التي تربط العراق بالولايات المتحدة من 2003 ولحد هذه اللحظة؟ نعم سيدة الكريمة السجد، بداية تحية لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد إذا ما أردنا أن نعطي توصيف واضح لطبيعة العلاقات العراقية الأمريكية وتحديدا بعد عام 2003 وحتى الوقت الراهن، يمكن القول بأن هذه العلاقات مرت بثلاث تحولات مهمة. التحول الأول هو على علاقة الاحتلال العسكري المباشر، وهو الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بعد إزاحة نظام صدام حسين، واستمرت هذه العلاقات حتى انسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 بناء على الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها ما بين الجانبين العراقي والأمريكي. بعد عام 2011 تحولت العلاقة من علاقة مباشرة إلى علاقات غير مباشرة، تحولت من جانبها السياسي جانبها العسكري إلى جانبها السياسي، وذلك بناء على الاتفاقية الأمنية التي أطرت العلاقات ما بين البلدين على مستوى العديد من الصعد، سياسية، اقتصادية، عسكرية، ثقافية كما تفضلت. على المستوى الثالث تحولت العلاقات إلى علاقات أمنية، وذلك عبر إعادة انخراط الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مظلة التحالف الدولي لمكافحة تهديدات تنظيم داعش. وبالتالي هذه المسارات الثلاثة هي التي ما أعطت ملامح عامة لطبيعة الوجود الأمريكي بالعراق بصورة خاصة، وكذلك طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية بصورة عامة. طبيعة هذه العلاقات تداخلت بها العديد من المتغيرات، لأنه في كل مرحلة زمنية كانت هناك متغيرات فرضت نفسها على مسار العلاقات العراقية الأمريكية، بدءا من المتغير الإيراني باعتباره هو المتغير الرئيسي كان في الفترة ما بين 2003 وحتى عام 2014، وبعد عام 2014 فرضت متغيرات أخرى، وهذا والحديث هنا عن الفواعل من غير الدول، هنا نتحدث عن الجماعات المسلحة القريبة من إيران وكذلك جماعات مسلحة أخرى، وجدت بحالة الفراغ الأمني الذي ظهر في مرحلة ما بعد داعش فرصة إلى إعادة تموضع، وتحديدا في ظل هذه الجغرافيا الرخوة التي يعاني منها العراق. هنا نتحدث عن تنظيمات حزب العمال الكردستاني وكذلك جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، أضف إلى ذلك حالة الحدود الرخوة التي اتجه تنظيم داعش وتحديدا ما بين جانبين العراق وسوريا. وبالتالي كل هذه المتغيرات فرضت نفسها على مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وهي المعقد الرئيسي الذي بدأ يطرح نفسه اليوم، وتحديدا فيما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأمريكي بالعراق ضمن مظلة التحالف الدولي. وهذا حقيقة ما ألقى بظلاله حتى على طبيعة المشهد السياسي الراهن، على اعتبار أنه لا يوجد هناك اتفاق عام على مستوى القوى السياسية، على مستوى الفعاليات الاجتماعية ما بين الداعي إلى استمرار هذا الوجود مع تقنينه باتفاقيات أمنية كما حدث في عام 2008، وما بين طرف داعي إلى ضرورة إنهاء هذا الوجود انطلاقا من اعتبارات داخلية وكذلك اعتبارات إقليمية بدأت تفرض نفسها على الساحة العراقية. طيب دكتور فراس، ما أن يتم الحديث عن ضرورة إخراج القوات الأمريكية، يخرج البعض بتساؤل أو بمفهوم يتعلق بأنه أساساً عندما انسحبت القوات الأمريكية بعهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان انسحاباً فوضوياً لم يخدم العراق بوقتها، وعلى أساس يقولون أنه تركت القوات الأمريكية فراغاً أمنياً كبيراً، وبعد ذلك أدى هذا إلى خروج جماعات إرهابية متطرفة وعلى رأسها داعش عام 2014. هل ترى أنه فعلاً كان الخروج غير ليس بوقته الصحيح، وأنه كان هو محاباة لأطراف على حساب أطراف أخرى كما يتم الآن الحديث عن أنه ضرورة إخراج القوات الأمريكية؟ لا، هو بالتأكيد لما عدنا إلى ظروف الانسحاب الأمريكي في عام 2011 حقيقة هو كان موجه إلى الداخل الأمريكي، على اعتبار أن الشعار الرئيسي لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كانت هو إنهاء الوجود أو إنهاء حرب العراق، بغض النظر عن طبيعة التكاليف التي من الممكن أن تترتب على هذا الإنهاء، وهو ما دفعها إلى المضي قدما ب تفعيل الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها في نهاية عهد إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ومع الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وبالتالي أعتقد أنه كانت هي عملية مغازلة للداخل الأمريكي بغض النظر عن التبعات الاستراتيجية التي كانت من المتوقع أن تنتج عن هذا الانسحاب، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدرك بأن الالتزامات المتبادلة التي أقرتها الاتفاقية الأمنية ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية كفيلة بمواجهة أو بكبح جمح أي تداعي من الممكن أن يفرض نفسه على الساحة العراقية، لكن الذي لم تكن يعني تدرسه جيدا إدارة أوباما هو ما هو الفعل الذي من الممكن أن تقدم عليه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق عام 2011، على اعتبار أن الطرف الوحيد الذي استثمر بهذا الانسحاب هو الطرف الإيراني عبر إعادة التموضع بالداخل العراقي وكذلك عبر إعادة إنتاج حالة مسلحة بدأت تتوائم بطريقة أو بأخرى مع جهدها على الساحة يعني السورية. أمريكا كان بوقتها بعهد أوباما لم تكن حساباته صحيحة عندما سحب القوات الأمريكية من العراق عام 2011. بالتأكيد، وهو إحنا عندما نتكلم عن هذا نجد أن هذا الانسحاب جاء متناغم مع تصاعد عمليات أو ما يسمى بثورات الربيع العربي بالعديد من المناطق، وبالتالي بوصلة الاهتمام الأمريكي لم تعد تتركز فقط على الداخل العراقي، على اعتبار أن هناك استحقاقات سياسية إقليمية بدأت تفرض نفسها في العديد من الدول التي لها مصالح فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نتحدث عن مصر، نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن تونس وما إلى ذلك من دول أخرى مرورا بالساحة السورية. أعتقد أن الخطأ الاستراتيجي الذي لم تكن تتوقعه إدارة أوباما هو الارتدادات التي من الممكن أن تنتج عن الساحة السورية. أنا أعتقد أنه لو كانت الحالة السورية قد فرضت نفسها في مرحلة ما قبل الانسحاب الأمريكي، أعتقد أن إدارة أوباما قد استعجلت بهذا الانسحاب، على اعتبار أن هذا الانسحاب ترتب عليه مزيد من التعضيد للمشروع الإقليمي الإيراني، على اعتبار أنه لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير كانت تلعب دور كابح للفاعلية الاستراتيجية الإيرانية التي وجدت بالساحة العراقية فرصة لربطها بالساحة السورية. وبالتالي أعتقد هذا الذي دفع بأن تكون الأكلاف الاستراتيجية المترتبة على انسحاب أو يعني الولايات المتحدة الأمريكية من العراق عام 2011 كبيرة جدا، على اعتبار أنه الحالة الفصائلية على سبيل المثال في مرحلة ما قبل الانسحاب الأمريكي من العراق كانت لا تتجاوز 4 إلى 5 فصائل مسلحة، لكن نحن نتحدث أنه في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي وحتى ظهور تنظيم داعش كان ما يمكن قول بأن هناك ما بين 30 إلى 35 فصيل مسلح بدأ يفرض نفسه على المعادلة الأمنية بالعراق. وبالتالي هذا يعطي مؤشر واضح إلى طبيعة الاستثمار الأمني الذي نجحت إيران في فرضه على الساحة العراقية بعد الانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، وطبيعة هذا الاستثمار لم يكن ليتكلم بالنجاح لو لم تكن هناك بيئة سياسية داخلية داعمة لذلك. ولعل إحدى الأسباب التي دفعت إيران للقبول بتوقيع الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية عام 2008 هو الضمانات التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بأن هذه الاتفاقية سوف تدعم الأمن القومي الإيراني، ولن تسمح هذه الحكومة بأن تكون هذه الاتفاقية مدخلاً لتهديد هذا الأمن في أي مرحلة من المراحل. أنه بعد الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 أكثر المستفيدين، وأنه استطاعت أن تفرض نفسها في العراق أكثر من السابق الجانب الإيراني، واستشهدت بدليل أنه كانت الفصائل عددها قليل، بعد ذلك الفصائل المسلحة هذه تنامت وحتى أسلحتها وعتادها كبر مع الأيام والسنوات الماضية. حدثني أكثر عن هذه النقطة. وبالتأكيد يعني طبيعة المشروع الاستراتيجي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط قائم على أساس تدعيم دور الحلفاء في البيئات المحلية التي تمتلك فيها إيران نفوذ، سواء كان سياسي، ثقافي، اجتماعي. وبالتالي حلقة رئيسية من هذه الحلقات هي الساحل العراقي، على اعتبار أن العراق يحتل مكانة مهمة في أو مكانة مركزية في العقل الاستراتيجي الإيراني، هو نقطة الانطلاق نحو العديد من الساحات، سواء باتجاه لبنان وسوريا أو باتجاه شمال أفريقيا أو حتى باتجاه الخليج والبحر الأحمر. وبالتالي هذه الحركة الاستراتيجية تنبهت لها إيران، وعلى ما يبدو أن هي كانت مستعدة لملء الفراغ الأمريكي بعد عام 2011. وبالتالي هي تحولت ليس فقط على في موضوع تدعيم وجودها الأمني عبر التحول من الحالة من تحول نفوذها من الحالة الاجتماعية أو الانتقال من الحالة الاجتماعية بالداخل العراقي إلى الحالة الأمنية، ومن ثم في مرحلة ما بعد داعش انتقلت إلى الحالة السياسية. وبالتالي الأدوار التطورية للفصائل المسلحة هي لم تستطع أو لم ترغب إيران بحصرها بالجانب الأمني، على اعتبار أن الجانب الأمني هو لدينا قوة سياسية، وهذه القوة السياسية بدأت اليوم تتبلور على شكل قوة اقتصادية. وبالتالي هذا الثالوث الذي امتلكته إيران عبر أذرعها المسلحة وعبر الفصائل المسلحة مكنها من أن تفرض نفسها أو تفرض إيقاع لعبة على في مسار اللعبة المزدوجة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان اضطرت إلى أن تزل عند الرغبات الإيرانية، سواء فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومات العراقية أو حتى فيما يتعلق بموضوع الضابط الأمني بالداخل العراق ومدى انعكاسه على الأمن في منطقة الخليج العربي وحتى في الساحة السورية. وبالتالي هذا التحول في المدرك الاستراتيجي الإيراني هو ما فرض نفسه على مختلف التحولات السياسية التي مر بها العراق بعد عام 2011، بمعنى أن إيران لم تحصر نفسها في المجال الأمني عبر توسيع وانتشار بالفصائل المسلحة وكذلك تدعيمها عبر التسليح والتجهيز واللوجستيك، هي أرادت أن تسيطر على كل هذه الملفات أمنيا، سياسيا، اجتماعيا، مذهبيا، بطريقة أو بأخرى هي حاولت أن تحكم قبضتها على الملف العراقي. هو بالتأكيد لأنه معادلة النفوذ تختلف عن معادلة الهيمنة. إيران لا ترغب إلى أن تكون طرف مهيمن بالداخل العراقي، لأنه معادلة النفوذ هي ما مكنها حتى هذه اللحظة أن تحقق نجاحات في استثمار الحالة السياسية العراقية بالإطار الذي يخدم الأمن القومي الإيراني وكذلك يخدم الداخل الإيراني، سواء على مستوى الإفلات من العقوبات الأمريكية أو حتى على مستوى تدعيم الاقتصاد الإيراني من خلال احتكار الساحة العراقية على مستوى الاستيراد أو التصدير وحتى على مستوى العلاقات التجارية. وبالتالي هذا يعكس مدى الفهم الإيراني للساحة الداخلية العراقية. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بمنظار آخر، وهو أن معادلة الهيمنة في العراق هي سوف تدعم وجودها في منطقة الشرق الأوسط وحتى في منطقة غرب آسيا، على اعتبار أنها هي مجالات الحيوية للدور الإقليمي الإيراني. وبالتالي هذا الصدام ما بين معادلة النفوذ التي تحاول أن تفرضها إيران ومعادلة الهيمنة التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية هو ما انعكس سلبا على الداخل العراقي، على اعتبار انه عقد من مسارات او من هامش المناورة الاستراتيجي امام الحكومات العراقية المتعاقبة ومنها حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني، فهو من جهة غير قادر على ان يمتلك الجرأة في مصارحة الولايات المتحدة الامريكية بان وجودها في العراق لم يعد مقبولا، ومن جهة اخرى هو غير قادر على مصارحة الجانب الايراني بان وجود الولايات المتحدة الامريكية هو يخدم الداخل او يخدم الولايات او يخدم المصالح الاستراتيجية للعراق، على اعتبار ان العراق مرتهن سياسيا واقتصاديا من قبل الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي لا يمكن المجازفه بالحديث عن انسحاب امريكي من العراق او انسحاب التحالف الدولي من العراق دون الحديث عن الالتزامات، لانه تكرار سيناريو عام 2011 سوف يؤدي بالعراق الى ان يواجه سيناريوهات كارثيه وتحديدا على المستوى الاقتصادي، ولعل حاله عدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهده العراق خلال الاشهر والسنتين الماضيتين فيما يتعلق بموضوع عدم استقرار سعر الصرف في الدينار العراقي وكذلك عدم تمكن العراق بأن هو هذا يجني السؤال نفسه. إذا تسمح لي. طيب سأتحدث عن تبعات إذا كان هناك انسحاب مستقبلي للتواجد الأمريكي بدون رضا الجانب الأمريكي من العراق. لكن دعني الآن أن أسألك الدكتور عن نقطة أنه بالنهاية هذا التواجد الأمريكي، وإن كان البعض يقول بأنه هو تواجد عسكري، البعض الآخر يقول بأنه لا، هي قوات استشارية، لماذا إيران تركز دائما حتى بتصريحات المرشد أو بقية القادة التابعين للحرس الثوري على أنه يجب أن يكافح العراقيون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، علما بأنه القواعد العسكرية الأمريكية موجودة في المنطقة لم تذكرها إيران؟ لماذا تركز برأيك على العراق؟ طبعا صانع القرار السياسي في ايران ينطلق بهذه الرؤيه من منطلقين اساسيين، المنطلق الاول هو كيف تنظر ايران للولايات المتحده الامريكيه؟ على الرغم من الدعوات التي تصدر بصوره مستمره سواء من المرشد الايراني علي خامنئي ومن جنرالات الحرس الثوري فيما يتعلق بموضوعة انهاء الوجود الامريكي في منطقه غرب اسيا وتحديدا في العراق، وهذا ما تم وهو الشعار الذي رفعته ايران في مرحله ما بعد اغتيال قائد قوة القدس السابق قاسم سليماني بأنه لا بد أن تكون هناك عملية تكافح للوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا غرب آسيا ومنطقة الخليج العربي. أعتقد أن إيران لا تريد أن تتصدر هذا المشهد، وذلك من أجل الحفاظ على المسار السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إيران بالنهاية تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنظار إيراني وليس بمنظار عراقي، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع إنهاء العقوبات الأمريكية والعودة مرة أخرى للحديث عن البرنامج النووي الإيراني وكذلك العودة للاتفاق النووي الإيراني، وهذا ما أكدته المفاوضات الغير مباشرة والتي لا زالت مستمرة حتى الوقت الراهن عبر الوساطة العمانية. يعني على الرغم من أنه من أن المرشد الإيراني وجنرالات الحرس الثوري يرفعون شعار طرد القوات الأمريكية من العراق، لأنه من جهة أخرى هناك دبلوماسية سرية تمارس عبر وساطات محلية وتحديدا الوساطة العمانية من أجل فتح الباب مرة أخرى للعودة إلى المفاوضات النووية. أما على المسار الثاني فهي تنظر إلى الوجود الأمريكي في العراق من منظار الجماعات المحلية أو الجماعات الوكيلة لإيران في الداخل العراقي، على اعتبار أنه هي تريد أن تصعد من جانب وكذلك تخفف الضغط من جانب آخر. الهدف من ذلك هو امتلاك الكثير من الأوراق التفاوضية مع الجانب الأمريكي، لأنه هذه الأوراق التفاوضية حقيقة أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المرات أن تتراجع خطوة للوراء، ولعل الاتفاق الذي حصل ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي قبل يعني في نهاية العام الماضي فيما يتعلق بالتبادل الأسرى والإخراج عن بعض الأموال، حقيقة هذا مرده من حالة التصعيد المنضبط الذي دعمته إيران في الداخل العراقي. لكن السؤال الأهم، هل أن إيران ترغب بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، أو هل أن إيران ترغب بانسحاب التحالف الدولي من العراق؟ أعتقد أن إيران حقيقة من حيث الجوهر هي غير راغبة بأن يكون هناك مخرج عداء أو خروج عدائي لا للقوات الأمريكية ولا للاتحاد الدولي من العراق، هي تريد أن تكون هناك خروج مرضي، على أقل تقدير أن تحفظ مصالحها بالداخل العراق، على اعتبار أن الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في العراق ينعكس إيجابا على الداخل الإيراني، وهذا ما تفكر به إيران وتحديدا المرشد الأعلى علي خامنئي. قلت بأنه ربما إيران بجانب هي مع إخراج القوات الأمريكية، ومن جانب آخر هي للحفاظ على مصالحها لا تريد إخراج هذه القوات من العراق. لكن أود أن أسأل عن الفصائل المسلحة، بالنهاية هي عراقية متواجدة على الأراضي العراقية، هل هي تفكر فعلا كل هذه الفصائل الآن بإخراج القوات الأمريكية أم لا، منقسمة على نفسها الفصائل، لأن البعض منها ذهب مع الجانب الحكومي أكثر ويبحث عن مصالحه الاقتصادية، والبعض منهم أصبح رجال أعمال أصلا فهم لا يريدون إغضاب الجانب الأمريكي؟ لا هو سيدتي الكريمة، يعني أعتقد أن التساؤل المهم الذي ينبغي أن نسأله، من يمثل هوية المقاومة بالعراق حتى كي نفهم طبيعة التجاذب الحالي حول موضوع الوجود الأمريكي بالعراق؟ هوية المقاومة بالعراق حقيقة هي تحظى بجدلية كبيرة وتحديدا على مستوى الفصائل المسلحة. هناك من ينظر بأنه انخراطه ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني هو يمثل الانتصار النهائي للعمل المقاوم بالعراق، على اعتبار أن استثمار مرحلة ما بعد داعش أنتجت حالة سياسية، وهذه الحالة السياسية من الممكن أن تحقق المكاسب السياسية للعراق دون الذهاب باتجاه العمل المسلح، وهذا حقيقة الموقف الذي تبناه يعني زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم عصابة الحق قيصر خزعل. على الجانب الآخر هناك من ينظر بأن الاستمرار بالعمل المسلح العابر للحدود هو جزء من حالة مقاومة لم تعد تقتصر بالداخل العراق، وإنما تقتصر حيثما يعني تشمل جميع المسارح التي تتواجد بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تمثله فصائل مسلحة أخرى وتحديدا حركة النجباء. وبالتالي أعتقد جدلية المقاومة هي ما انعكس سلبا حتى على موقف القوى السياسية الشيعية حول بقاء القوات الأمريكية أو انسحاب القوات الأمريكية. الذي يدعو باتجاه بقاء القوات الأمريكية ينظر إلى أنه هذا البقاء يوفر حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي لحكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وبالتالي نجاح هذه الحكومة هو نجاح لهذه الفصائل بطريقة أو بأخرى. أما الطرف الذي يدعو باتجاه إخراج القوات الأمريكية فإنه يدرك بأن هذا النجاح سوف يتكلل بنجاحات أخرى باتجاه تعضيد النفوذ الإيراني في المنطقة، على اعتبار أنه نحن نتعامل مع حالتين، حالة وطنية عابرة للحدود وحالة فوق وطنية عابرة للحدود. الحالة الفوق وطنية عابرة للحدود هي ما تمثلها الفصائل التي تنخرط ضمن ما يسمى بمحور المقاومة. الحالة التي تفرض نفسها ضمن إطار عابر للحدود هي نفسها الفصائل التي تدعو لبقاء القوات الأمريكية لكن مع الحفاظ على المصالح الإيرانية بالعراق ومنطقة الشرق الأوسط. هذه الجدلية حقيقة تحتاج إلى إعادة تفكيك من أجل أن نفهم طبيعة الموقف الذي تتحرك من خلاله الفصائل المسلحة التي تطرح نفسها ضمن المعادلة السياسية والأمنية اليوم بالداخل العراق. طيب دكتور، أنت كيف من الممكن أن تفسر الرسالة النصية التي وصلت إلى ربما هواتف أغلب العراقيين تطالبهم بإبداء رأيهم حول أنه هل أنتم مع بقاء قوات التحالف؟ وهم ذكروها التحالف فلم يذكروا أن القوات الأمريكية من العراق، أم أنتم ضد انسحاب قوات التحالف؟ أولا لماذا لم يذكرون الأمريكان؟ مع العلم الأمر واضح أنه هو الخلاف مع الجانب الأمريكي تحديدا وليس التحالف. ثانيا، ما علاقة الشعب العراقي بهكذا قرار؟ هل هذا هو تصويت؟ هل هو انتخابات؟ هل هو استفتاء؟ كيف من الممكن أن نقرأه؟ لا، هو بالتأكيد هو من أجل خلق وعي جمعي عراقي باتجاه مسألة على ما يبدو هي أكبر من استيعاب قوى الإطار التنسيقي وتحديدا الجماعات المسلحة للتعامل معه. وبالتالي هي تنظر إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق أو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار هي الراعي الرسمي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش سوف ينعكس سلبا على الاستحقاقات السياسية العراقية في المرحلة القادمة، وخصوصا فيما يتعلق بحالة التطبيع الاقتصادي التي وعد بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. وبالتالي هي تريد أن ترمي الكرة في ملعب الجمهور، يعني هي تنقلها من حالتها السياسية إلى حالتها الاجتماعية لكي لا تتحمل المسؤولية أمام أي تداعي من الممكن أن تنتج عن حالة الانسحاب الأمريكي من العراق. وبالتالي أعتقد هي من أجل خلق حالة من الوعي الجمعي العراقي وتسييره باتجاه خطاب سياسي أحادي جانب، وبنفس الوقت يحاول أن يردع القوى السياسية الأخرى التي تطالب ببقاء القوات الأمريكية بالعراق، وتحديدا نحن نتحدث عن إقليم كردستان، يعني نتحدث عن المكون الكردي، نتحدث عن تيار واسع من المكون السني الذي يرى بأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوف يجعلها أمام فراغ، وبالتالي هذا الفراغ طبيعي سوف تملأه إيران عبر حلفائها المحليين. وبالتالي أعتقد هذه الإشكالية هي ما أنتجت حالة من الضبابية اتجاه هذه القوى التي مارست هذا الفعل الإعلاني والإعلامي، على اعتبار أنه لو كانت تمتلك القرار السياسي وكانت تمتلك الإرادة السياسية لما لجأت بهذا الاتجاه، كانت قد مضت بهذا الاتجاه وحسمت هذا الموضوع دون اللجوء إلى ممارسة حالة إعلانية. وأعتقد أنها هي بطريقة أو بأخرى يعني لم تكن موفقة بهذا الإطار، وأعتقد حالة عدم التوفيق هي تنتج يعني أو توصف لنا أن هناك حالة من الضبابية وعدم اليقين من قبل هذه القوة الداعية لإخراج القوات الأمريكية من العراق، هي تفكر بالإخراج دون النظر بهذه النتائج، وأعتقد أنه عدم التفكير بالنتائج سوف يحملها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع العراقي وتجاه الشارع العراقي، على اعتبار أن الشارع العراقي يكون المتضرر الأكبر من أي تداعي قد ينتج عن أي موقف تصدره هذه الفصائل باتجاه القوات الأمريكية بالعراق. طيب هو هذا السؤال، إذا بقيت القوات الأمريكية، وهذا ما أعلنه البنتاغون بأنه لا انسحاب للقوات الأمريكية حاليا من العراق، إذا بقيت أمريكا مصرة على البقاء وبعض الفصائل مع التصعيد خاصة بعد استهداف أحد قادة النجباء، أنه كيف سيكون المشهد؟ هل يعني الحكومة تريد أن تحمل الشعب المسؤولية عندما أعطته هذا الاستفتاء وأنه أنتم صوتتم بنعم مع إخراج القوات الأمريكية فبالتالي تتحملون النتيجة؟ هل هناك شعب قادر أساساً أن يتحمل هكذا مسؤولية بنهاية القرار؟ هو عسكري وسياسي بحت. هو جبال، لا أعتقد أن الشارع العراقي معني بهذا الصراع، لأنه هو بالنهاية صراع سياسي لا يعكس صراع مصالح ما بين إيران والعفو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وبالتالي أعتقد أن السيناريو المستقبلي يندرج ضمن مشهدين على ما أعتقد. المشهد الأول هو الذي نقول بأنه استمرار الوضع الراهن، يعني لا انسحاب ولا توقف لعمليات القصف الصاروخي الذي تتعرض له القوات الأمريكية، وتحديدا في القواعد الموجودة في حرير وعين الأسد وقاعدة الشدادة على الحدود العراقية السورية. أما المشهد الآخر الذي أعتقد أنه هو الأقرب هو أن يتم إعادة إنتاج مفهوم جديد لوجود القوات الأمريكية بالعراق عبر إعادة إنتاج صيغة اتفاقية شبيهة باتفاقية عام 2008، وهنا أتحدث عن الاتفاقية الأمنية العراق الأمريكية. هذه الاتفاقية على أقل تقدير هي تحدد طبيعة الوجود الأمريكي بالعراق، طبيعة المهام التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق، وكذلك طبيعة الدور الذي من الممكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مظلة التحالف الدولي مكافحة تنظيم داعش، على اعتبار أن هذا التحالف هذه النقطة مهمة، أن هذا التحالف في عملياته لم يعد يقتصر على مواجهة تهديدات تنظيم داعش، وإنما امتدت استراتيجية لمواجهة تهديدات حلفاء إيران. وبالتالي هذا ما يؤشر إلى نقطة مهمة، إلى أن هذا التحالف هو بحاجة لإعادة إنتاج مفهوم جديد لدوره بالداخل العراقي، على أقل تقدير من أجل أن تمضي حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بحالة التوازن الهش ما بين الرغبات الأمريكية وما بين ضغوطات الفصائل المسلحة، على أقل تقدير من أجل أن تحفظ حالة من الاستقرار السياسي النسبي بالداخل العراقي. أما أن تترك دكتور الأمور فراس، للإطار، على عفوا سيرة ما قامت به أمريكا باغتيال أبو تقوى أحد قادة فصيل النجباء، ما المتوقع برأيك يعني حسب قراءتك خلال الأيام والأشهر المقبلة، إذا استمر التصعيد في غزة أو مع ذهاب ربما إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، هل أمريكا تضع بحسبانها اغتيال قادة جدد ينتمون لبعض الفصائل؟ لا، هو بالتأكيد أعتقد أن خطوة الرئيس الأمريكي أو خطوة الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن الأخيرة باستهداف قيادي كبير في هيئة الحشد الشعبي، هو أراد أن يوصل رسالة للداخل العراقي أنه لا خطوة عمراء بعد اليوم، وهو على ما يبدو أراد أن يقدم نهج بديل لنهج إدارة ترامب، وهذا النهج أراد أن يغازل به الكثير من الداعين أو الداعمين لإسرائيل في حربها على غزة، على اعتبار أن هناك تيار واسع الداخل الامريكي هو مؤيد لما تقوم به اداره بايدن في اتجاه دعم اسرائيل بحربها على قطاع غزه، وبالتالي اعتقد هو على ما يبدو يريد ان يقدم نموذج عملي، واعتقد ان عمليه الاستهداف لن تتوقف عند هذا الحد، من الممكن ان نشهد استهدافات على المستوى الاول، ولكن هذا يتوقف امام معادله مهمه، كلما زادت الفصائل المسلحه بعمليه استهدافها وكلما توسعت التاثيرات الامنيه والعسكريه الناتجه عن هذا الاستهداف، كلما كان مستوى الرد الامريكي غير متوقع، وبالتالي اعتقد هذه يكون الموازنه اعلى. لابد أن تخضع لحسابات داخلية عراقية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية في ضبط هذا الشد والجذب ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الفصائل المسلحة بالداخل العراقي، على اعتبار أنه الفعل ورد الفعل يجري على الساحة العراقية، وبالتالي هذا قد يعود تشكيل دور العراق وصورة العراق أمام المجتمع الدولي، باعتبار أنه هو بيئة غير آمنة، بيئة غير مرجحة للاستثمار الدولي في الداخل العراقي، وبالتالي هذا قد ينعكس سلبا على مجمل الحالة العراقية في المرحلة المقبلة، على أقل تقدير فيما لو استمرت هذه الحالة بشكلها الحالي. شكرا جزيلا لك الدكتور فراس الياس، الدكتور رافي العلاقات الدولية والباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، كنت ضيفنا من محافظة نينوى ومن العراق، شكرا لك على هذا الحوار والمعلومات، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة في أمان الله.